سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعده. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضمن الناس بالدينار، ضمن على بخلة، إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم. هذا الحديث رواه أبو داود، قال ابن القيم بإسناد حسن، والألباني أورده في الصحيحة بطرقه وصححه. هذا الحديث يضم إلى أحاديث سابقة كحديث يا معشر المهاجرين، وكذلك كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى خصعتها. فكل هذه الأحاديث تتكلم عن زمان المستقبل ستحدث فيه معاصي من الأمة ويقابلها عقاب من رب العالمين. فهذه الأمة اعلموا هذا الأمر جيدا، أن الله تعالى حينما أنزل في سورة الأنعام المكية قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون. لماذا قال هذه أهون؟ أي واحد يا رسول الله ليتك قلت أعوذ بوجهك، لأنه لما قال أعوذ بوجهك رفعت الأولى والثانية والثالثة، قال فيها صلى الله عليه وسلم: هذه أهون، ده الرسول رؤوف رحيم، عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. لكن هذا الحديث لا يفهم وحده، وإنما يفهم في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، أنه سأل ربه ثلاثا فمنعه فأعطاه ثنتين ومنعه الثالثة: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة أو بسنة بعامة أو أن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يسلط علينا عدوا من سوى أنفسنا فيأخذ بعض ما بأيدينا، كما جاء في حديث يا معشر المهاجرين، لكن فيستبيح بيضتهم فيقضي عليهم تماما، لا. وهذا ما حدث أيام التتار، كادوا أن يصلوا إلى استئصال الشأفة والبيضة، ولكن جاء في اللحظة الأخيرة الاستثناء، أخذوا بعض ما بعض مهما كثر هذا البعض، لكن عند قضية الاستئصال لم يحدث. وكانت نهاية التتار حينما اصطدموا بالمعقل الأخير للإسلام في الديار المصرية، كذلك الصليبيون كادوا ولكن عند مرحلة معينة ما استطاعوا، وهكذا. فهذه سنة الله في الأمة، سألت ربي ألا يهلكهم بسنة بعامة، سنة عامة تدمر الأمة كلها، هذا لا يحدث، لا يحدث كما حدث لقوم نوح ولا لقوم ثمود ولا لعاد، لا، باقية هذه الأمة باقية، حتى كما قال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فالأمة هذه باقية. فهنا يقول: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذا طلبت من ربي فأجبني، يبقى لم يحدث استهلاك. ولذلك لما حدث الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية ما قضوا عليه، ثم جاء بعد ذلك وحدثت بقى معاهدات جلاء أو طرد أو كذا أو كذا، وعادت الأمة نقصة في القوة، لكن الأمة ما زالت موجودة. ويعمل لها الأعدو ألف حساب. لماذا؟ لأنهم يخافون من قيام المارد من كبوتي أو من رقدتي. يعملون لكم ألف حساب، حتى مع ضعفكم ومع فقركم ومع احتياجكم ومع تفرقكم ومع كل هذا، إلا أنهم يعملون لكم حسابا. ويخشون من قومتكم، لأنهم علموا ودرسوا أن هذه الأمة تنام ولكن لا تموت، تسكن ولكن لا يبتلعها الجليد، ستقوم ستقوم في يوم من الأيام. درسين تاريخ الأمة مع التتر، درسين تاريخ الأمة مع الصليبيين، درسين كل هذه إياكم أن تظنوا أن أجهزة الدول الغربية حينما يقومون بهذه الحروب ينظرون تحت أقدامهم، لا، وراءهم دراسات استشراقية قديمة تقدم لصانع القرار لتبين لهم ليس فقط قوة الأمة الحالية ومقدرات الأمة الحالية، ولكن يتوغلون في الزمان القديم حتى يصلون إلى ربط الحاضر بالجذور السابقة. ولذلك غرضهم أن يجعلوكم يقتلوا بعضكم بعضا، لأنهم فهموها إلى الحرب الأهلية، وفكك نفسك بنفسك، لأن هذا مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله قال لي يا محمد إني قضيت قضاء، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قضيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن ها أسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض. هذا هو الوحيد الذي منع الله رسوله عليه صلى الله عليه وسلم من إجابته. وذلك لما جاء في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيع، لم يقل أعوذ، لأنه سأله سابقا فمنعه إياها، فقال سبحانه: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هم يفهمون هذه جيدا، ولذلك كانت الخطط القديمة والمعاصرة، وظهرت في أحدث صورها، أحدث موديل اللي الحرب الإيه؟ الجيل الرابع. فكك نفسك بنفسك، هو ده المقصود. الحرب الأهلية انت تقوم انت، هو لا، بدل ما يجيب لك جيوش ويضرب وعارف ان في نهاية جيوشه مستفزة، هتستفز فيك الروح الكامنة الجهاد، ففي النهاية هو اللي هيتدمر، يعلمها جيدا، فيقول لك لا بقى اضرب انت نفسك بنفسك، يضربوا بقى بعضيهم، نصنع شيعة ونقف جنبهم، سنة نقف جنبهم، نخترع داعش، نخترع جبهة النصرة، نخترع القاعدة، نخترع اختراعات، ثم كله يضرب في بعضه. هذا ثم تفخيخ الحدود، والمصريين مع السودانيين ومش عارف ايه، الليبيين مع مين، الجزائر مع المغرب، الحدود ما هم عملوا لك قبل ما يمشوا الغاما، قبل ان الاستعمار قبل ان ياخذ عصاه ويرحل وضع لك الغاما حدوديه سايكس بيكون القصص هذه. ثم بعد كده اتخانقوا بقى مع بعض، انت دي لا دي بتاعتنا، تحدث المعارك الداخليه. يريد ان يفكك المفكك ويقسم المقسم ويقطع المتقطع. ولذلك كانت قصه 25 يناير الغرض فيها كان ان مصر تتفكك، وبعد كده يجوا جاري الامم المتحده وعندنا نصارى في البلد اقليه والحكايه كله يتقسم، نبدا بقى نقسم ومصر تبقى. هو ده كان الغرض من هذه الامور. السودان اتقسمت جنوب، ولسه في تاني مخطط، سلم الله السودان وسلم بلاد الاسلام جميعا. ثم برضو ليبيا اللي هي قد ايه كلها العدد السكان، ما بتكلمش على المساحه، ويقول لك لا خلي بقى ناس في الشرق وناس في الغرب، واللي في الغرب يبقوا تبع مش عارف الاخوان، واللي في الشرق تبع الجيش وتبع حفتر. الغرض ثم ندخل على كل بلد، يريدون ان يقوموا ايه بتقسيمها. عايزين يكونوا مسألة مثل مثلا دويلات الخليج العربي، تبقى حتى كده أما تبقى قد قطر أو تبقى قد سلطنة عمان تبقوا حلوين قوي وهتريحوني، بلد كلها قد منطقة البساتين مش كده ولا إيه؟ ونخلص. لكن مش هيبقى فيها جيش، جيش هيبقى إيه يعني؟ يعني يبقى فيه بلد قد البساتين يبقى فيها جيش قد إيه؟ عربيتين ولا حاجة أمن مركزي وخلصت على العملية على كده. ساعة ما يجي بصاروخ ينهي البلد وينهي المشكلة. فقال أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. قال هذه أهون، وهذه الأهون هي التي نعاني منها، ولكن علينا أن نزيل الأسباب التي تؤهلنا لنزول العقاب الرباني. واعلموا أن الله كما قال، فاكرين الحديث قال إيه؟ أبو الدرداء قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، ألم ترى أنهم كانوا أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فإن بقى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه المؤهلات التي تؤهلكم لهذا ولم تكن حدثت في زمان، زمانه زمان شريف ليس في هذه الأمور. قال إذا ضم الناس بالدينار والدرهم منعوا الزكاة، بخلوا بالحقوق، الزوج لا يريد أن ينفق على زوجته ولا ينفق على أبنائه ولا يريد أن ينفق على أبويه أو من يلزمه نفقتهم إن كانوا محتاجين إليه، مش كده؟ إذا ضن الناس بالدينار ضنوا على الفقراء وعلى المساكين بكل أصل. الإنفاق ليس للفقراء والمساكين فقط، الإنفاق الواجب أنت عليك نفق، ليس كل الناس يدفعون الزكاة لأن الزكاة للأغنياء، لكن كل الناس واجب عليهم أن ينفق، حتى الفقراء، حتى مهما كان ينفق على من؟ من في حوزته، من تحت يده. أنفق على نفسك، أنفق على ابنك، أنفق على زوجك، أنفق على أمك إن لم يكن لديها مال، أبويك إن لم يكن لديه مال، ابنته، أبناء إخوتك إن كانوا يتامى، إن كانت أختك مطلقة أو أرملة، في نفقات واجب عليك. فقال إذا ضل الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين، هو دخلنا بقى في التحايل، بنتحايل على الحرام حتى نرتكبه. العينة مثل زواج التحليل المحلل، التيس المستعار يؤتى به من أجل أن يحلل المرأة لمطلقة ثلاثة الذي حرمت عليه ولا يجوز له أن ينكح إلا بعد أن تنكح زوجا غير، يقول له أنا جاهز، تيس مستعار للضراب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نفس القصة العينة، أنا عايز منك 1000 جنيه محتاجه، مش عايز تدهم لي صدقة ولا عاوز تدهم لي قرض حسن، هتقول لي 1000 بكام؟ ب1200. هقول لك ده ربا، طب ما تيجي بقى نعمل حاجة وما تبقاش ربا، ايه هي؟ بيع، بيع بيعتين في بيع. ازاي؟ بقول لك ايه، تشتري دي مني خدها ب1200 بالقسط كل شهر 100 جنيه، تاخدها بعد شوية تقول لي تشتريها مني، هقول لك ايه بكام، تقول لي نقدا، اقول لك ماشي بكام، تقول لي ب1000 جنيه، اقول لك خد شيل دي، تيس مستعار. وذلك سماها عينة لأنها ليس لها لازمة، لم يكن الغرض في تمنها، أصبح 1000 قدام 1200، أنا خدت منك 1000 محتاجه وأرجعه لك 1200 بس. هي دي القضية كلها، احتيال على ها الربا، واضح جدا هو. طيب هنا بيقول إيه؟ إذا ضم الناس بالدينار والدرهم ما بيدفعوش النفقات اللي عليهم، تبايعوا بالعينة، التحايل سواء بقى التحايل على الربا أو تحايل على الزواج، وتبعوا أذناب البقر، ليس وراءه عملا إلا اتباع أذناب البقر، يعني أصبحوا غارقين في قضايا الزراعة والأكل والشرب والدنيا ونسوا الجهاد في سبيل الله. وذا قال وتركوا الجهاد في سبيل الله، لكن اتبعوا أذناب البقر ولم يتركوا الجهاد لا شيء في هذا. لكن هنا واتبعوا، لان اتباع اذناب البقر وانك تزرع وتقلع وتهتم بالزراعه والمواشي المشكله، ما تاكل الناس منين إيه؟ هذا في حد ذاته جهاد. قال: وتركوا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحماية بيضة الأمة والحفاظ على المقاصد الضرورية، الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسل. مش هذه الأمور، يبقى الجهاد قائم على هذه الأمور. لو لغي الجهاد وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم، يرجعوا إلى الدين مراجعة دي. يبقى لا، صل أنزل الله، في رواية صلت الله عليهم ذلا لا ينزعه. يبقى اللي صلت الذل هو اللي هينزعه، يبقى الذل تصليته عقوبة، كما يقول صلت عليكم الأعداء، صلت عليكم ذلا وأنزل بكم بلاء. من الذي يرفع البلاء؟ الذي أنزله سبحانه. من الذي يرفع الذل؟ الذي ضربه على الناس لا يرفعه حتى ليها الغاية، يراجعوا دينهم. راجعتم دينكم تعود الأمة إلى سابق عهدها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره وذرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعت، يعني كانوا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر عن الأنصار، قال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول: لقد رأيتنا، يعني احنا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وما أحد أحق بديناري ودرهمي من أخي المسلم. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. الفتنة التي حدثت للأمة كانت عقوبة. أيوة، الله قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الصحابة نزلت عليهم الآية وما كانوا يدرون أنهم أهلها وأنها ستحدث وستتحقق في جيلهم حتى جاء تأويلها. جاء تأويلها لما حدثت الفتنة الكبرى وتقاتل المسلمون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما ستعم الأمة وعمت الأمة بالفعل. وتوقف الجهاد في سبيل الله وما عادت الأمة تتسع دائرتها إلا بعد أن أجمعت على خليفة واحد بعد القتال الذي استمر سنين طويلة من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه إلى أن قتل علي بن أبي طالب شهيدين في سبيل الله. ثم بعد 6 أشهر تنازل السيد الحسن ابن علي عن الإمامة والخلافة لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان. وصدق في مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام: ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على فعل الحسن حينما تنازل عن الإمامة والخلافة وأمها لمعاوية. من الذي يقود الأمة؟ يقودها اللي يقودها، بس أهم حاجة تجتمع كلمة الأمة ولا يقتل بعضها بعضا. وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. يعني بخت نصر هذا كان كافرا يسلط على أمة حاملة لأمانة الله، فقام بتدميرين كما حدث مع جنكيز خان وهلاكه، دمر بني إسرائيل. فيقول نبي، وكان بعض أنبياء بني إسرائيل موجودين، فيقول هذا النبي: بما كسبت أيدينا سلطت يا ربنا، يعني علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وهناك أثر آخر قريب من هذا: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني ولا يرحمه. وقال بخت نصر لدانيال النبي: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. يعني ابتلانا ابتلاكما بعضكما إيه ببعض. وكذلك دايما الآية دي على حاضرة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ايه يكسبون. اي بلاء بيجي بيحدث تزاوج بين النفوس التي كسبت السيئات وكسبت الخطايا ليعاقب بعضهم ببعض. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء، فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم، لأن الله برحمته يرحم الأطفال ويرحم النساء، فحينئذ يأتي البلاء لمن يستحقونه. وذكر لكن هذا ليس دائما، هذا ليس دائما. وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة، يعني في الكتب السابقة، يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك، دي حقيقة، قلوب الملوك بيدي حقيقة، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة حقيقة، حتى وإن كانت في كتب الإسرائيليات، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة الملوك. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم أو أعطفهم عليكم. علاقتك صحيحة بربك تنصلح حالكم مع أولياء أموركم، القضية كده بسيطة أوي وسهلة. تريد أن يصلح الله ما بينكم وبين حكامكم، أصلحوا ما بينكم وبين ربكم. المعركة لا العف الحاكم والدنيا، يا عم ماشي، من ترضيتوا عن مين؟ تعال امشي كده، من يم مين؟ ارجع بالزمن، تعال كده، فؤاد كان ابني مش عارف ايه، فاروق كان ابني 60 ايه، كل واحد مش بتشتموا فيه بتقولوا كده، تعال على عبد الناصر اصله كان على السادات، حسني خرجوا عليه، مين هيعجبكم؟ انا بسألك مين هيعجبكم؟ الوقت الناس بتعيط على حسني مبارك، ما كنا بنقول لكم غلط اللي بتعملوه، قلنا شتمنا مش كده ولا لا؟ قلنا لكم يا بص هتعاقبوا ستعاقبون، قلنا كده قالوا تنكيل، قلت لهم والله انتم ذاهبون الى التنكيل وليس التمكين، والكلام مسجل علينا خطوه خطوه ونقطه نقطه يوم بيوم، كنا شغالين معاكم درس التفسير ودرس كل خطبه الجمعه، ويجوا من التحرير هنا يصلوا ياخدوا الطريحه ويروح، وقولي تاني يوم ياخدوا التريحة، وهم شغالين ما ورناش حاجة، احنا وانتم بنقول لهم، هم جايين فاكرين بقى الشيخ عادل هيقول لهم كلام، حتى جماعة الضباط الملتحين جايين فاكرين عايزين ايه مني؟ عايزين عشان موضوع نقف وقفة احتجاجية في ميدان عابدين، هو مفيش الا انا عايزين بقى نقف ونطلع على وزارة الداخلية ونعمل وقفة احتجاجية؟ قلت لهم رئيس الدولة بدأني، روحوا له معاكم حكم المحكمة وخلوا رئيس الدولة حد من أعضاء مجلس البرلمان يخليكم بدقونكم، مش كده ولا لأ؟ مش كان رئيس الدولة ليه لحياة الكلام ده ساعة الرئيس مرسي، مش كده ولا لأ؟ عايزين بقى نقف هننقل رئيس هيجي نقف ضد وقف احتجاجية، مش رئيسكم يا جماعة ملتحي وانتم ملتحين؟ روحوا له ومعاكم بتقولوا معانا حكم من المحكمة، قولوا له نفذ القانون، وحبايبه كتير يوصي حبايبكم كتير يعرفوا يبصروكم، مش أنا بعدوني عن القصة دي خالص ماليش فيها، مش وزعلانين بقى ما رجوش صلوا الجمعه، وصلوا الجمعه في ميدان عابدين قطعوني، وصلوا الجمعه في يعني كانوا جايين يصلوا معانا هنا وناخد وقفه احتجاجيه، قلت لهم لا مش لاعب ماليش في القصه، راحوا رايحين صلوا في ميدان عابدين الجمعه. المهم ما علينا. ومن مراسيل الحسن اذ اصلنا كانت في غرفه عمليات، انتوا فاكرين ايه غرفة التحرير وهنا، وفاكرين بقى اقول لك ايه مسجد انصار السنة، يجوا يتفاجئوا يجوا يتفاجئوا، نتخانق ونعمل ونشتم ونتهم ان احنا بالفلول، فلول والله لا فلول ولا حاجة والله. ومن مراسيل الحسن اذا اراد الله بقوم خيرا جعل امرهم الى حلمائهم وفيئهم، يعني اموالهم، الفيئ المقصود بالايه المال العام، وفيئهم عند سمحائهم، وإذا الله أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا أخوانا القضية من الذي ملك الملوك؟ ظلمة أهل جور أي حاجة، اللي ملكهم مين؟ رب بس. واللي بينزع واللي بيموت واللي بيحيي. انتوا واخدين بالكم من القصه دي؟ وانتوا فاكرين ان احنا كبشر بنعمل حاجه؟ ابدا. هذه امور ربانيه. اصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بينكم وبين حكمك وينزل عليكم من السماء خيرات. مش ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. الغريب يقول لك ايه؟ ما هم ما بيحكموش بما انزل الله. وانت بتحكم بما انزل الله؟ الامه كلها بتحكموا بما انزل الله. بما بينكم لما بنختلف مع بعض بنحكم بما انزل الله، بنقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. بتجيلي بيقول اثنين يقول لي احنا واقعين في مشكله احكم بيننا، نيجي نحكم دايما. اطلع من واحد فيهم معاديني مش هيرضى بالحكم، ياخد مني موقف صح. قلت لكم في الاخر ابوس ايديكم مش عايز حد يحكمني وخلاص، قفلنا المحكمه من زمان. كل اثنين يجوا او مجموعتين مختلفتين احكم بينكم، هتقبلوا الحكم؟ بعد ما احكم اللي حكمت له ابقى انا عنده بسم الله مش، واللي حكمت عليه ابقى عدو. يا عم خلاص الله يرحمك يا شيخ حسن، انت اللي عملت فيه كده خيره كتير علينا، بس كان انت يروح ايه؟ روحوا للشيخ عادل. قلت له ارجوك يا شيخنا ربنا يرحمه رحمه واسعه، ابوس ايديك يا شيخ، ما عادش حد تاني، انا اعدائي كتروا، انا ما بجاملش حد وصريح، اعدائي كتروا فمش ناقصين. قال وذكر الامام احمد وغيره. على فكره على فكره معلش كده تذكرت، ام عبد الوهاب زوجة الشيخ حسن بتحضر معانا الدوره، فاحنا بنبلغها سلامنا وعايزين دعوتها. بس ده اللي انا عايز اقول لكم عليه، ان زوجة سيدنا الشيخ حسن ام عبد الوهاب بتحضر معانا الدوره، فالحمد لله رب العالمين تذكرت الان ان ابلغها السلام. قال وفي مراسيل ومن مراسيل الحسن ذكر ده. قال وذكر الامام احمد وغيره عن قتاده قال قال موسى يا ربي انت في السماء ونحن في الارض، فما علامه غضبك من رضاك؟ قال اذا استعملت عليكم خياركم اهو فهو من علامه رضائي عليكم، واذا استعملت عليكم شراركم فهو علامه سخطي عليكم. انت بقى اللي احكم، انت مسخوط عليك من ربك ولا ربنا راضي عليك؟ بس انت اللي تحكم، انت في مصر، انت في السعوديه، انت في اليمن، انت في اي بلد، انظر واحكم وشوف رضا ربنا عنك او سخطه فيما ولاه عليك. وذكر ابن ابي الدنيا عن الفضيل بن عياض. احنا كده بقى بنجامل ولا بنقول لكم حقائق؟ ده ابن القيم والله العظيم، مش انا اللي جبت الكلام ده من عنده. وتفتكروا ان ابن القيم ده لا مش مش معاصر؟ لا لا خالص، مش اللي في دماغكم ده ابن القيم والله العظيم، وجايب لكم كل الطبعات. قال وذكر ابن ابي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال اوحى الله الى بعض الانبياء اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وذكر ايضا من حديث ابن عمر يرفعه والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعه حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسق. على فكرة الحديث مش صحيح عشان بس تاخدوا بالك، قال لك هنا في منكر الحديث ومتروك الحديث، يعني الحديث ده معرض للحكم بالإيه؟ بالوضع. وألفاظه باينه، ألفاظه دي مش ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفاء ظلمة وقراء فسق وعلماء دهنة سيماهم سيماء الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، مش كلام النبي طبعا، وأهواؤهم مختلفة فيفتح الله لهم فتنة غبراء صماء مظلمة فيتهاوكون فيها. التهاوك التحير يعني التهور، يعني يقعون في الأمور بلا روية، يقعون في الأمور بغير مبالاة. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. هذا الحديث إلى الوضع أقرب. وفي معجم الطبراني وغيره صححه الشيخ الألباني على فكرة الحديث ده في السلسلة الصحيحة من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هذا الحديث قريب من حديث عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا، التطفيف في الموازين، ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطرة، يعني الماء من السماء، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخصف، سلمنا الله وإياكم، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. الحديث صححه الشيخ الألباني على فكرة، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن ابن زيد عن أبيه عن سعيد به، وفي المسند وغيره، والحديث حسنه الشيخ الألباني الحديث اللي هنقوله ده دلوقتي، وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس. عارف يعني ايه حفزه؟ يعني ايه؟ يعني في تصارع للنفس، ضغط، لانه بيتصارع لما يكون الانسان بيجري او بيعمل شيء تجد النفس ايه؟ النبضات شديدة والنفس من ده، يقال حفزه النفس، يعني ضغطه نظرا للسرعة، وتتابع نفسه وتلاحق بسبب السرعة والمجهود الذي بذله. فقالت: فعرفت في وجهي أن قد حفزه شيء. طالما حفزه النفس يبقى لابد من أن يكون يعني عجله وحسه شيء. النبي متعجل جدا، فما تكلم حتى توضأ وخرج، خرج اتوضأ وخرج، فلصقت بالحجرة. أول ما يحدث هذا تروح إيه عارفة الغرفة قريبا من المنبر، ما هو الغرفة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، فتلتصق بها حتى تسمع إلا يدور في المسجد. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني يعني تطلبون النصر فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. يبقى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاقبته عدم إجابة الدعاء، عدم النصرة إذا استنصر الناس، وعدم إجابة الدعاء. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، يعني الهيبة والاحترام، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحق، ولكن هذا يكون بشرط أن تكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون أن ينالك سوء، لأن الأمر عفوا عن المنكر، احنا على فكرة شرحنا هنا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة الأمر عفوا والنهي عن المنكر، وذكرنا أقواله في هذا الأمر، وبينا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه خطير، الأمر بين المصالح والمفاسد، الأمر هذا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد فيه كالجهاد تماما، لأنه باب من أبواب الجهاد. قال: وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حديث جميل جدا، حديث صحيح: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، إيه يا بقى الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. البعض يستخدم هذه الآية ويقول: ربنا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولكن أنت لن تهتدي إلا إن أقمت الشريعة على قدر الطاقة، ومن إقامة الشريعة على وجه الطاقة أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يستمع الناس ولم يستجيبوا لك فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. لكن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع يبقى الأمر مركون على الإيه؟ الاستطاعة، المصالح والمفاسد كمان، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى لابد، لأن الإنسان إن لم يغير المنكر بقلبه ليس لك عذر، لا يوجد عذر للإنسان أن يتمعر القلب وأن يرفض القلب وأن يكره القلب هذا العمل الباطل. ما هذا الذي يجعلك تخاف أنك تغير المنكر أو أن تنكر بقلبك إلا إن كنت أنت تستحلي هذا المنكر؟ يبقى هنا في شعبة من شعب الإيمان ضاعت والعياذ بالله وضعفت. الأذان هذا الأذان يبقى إذا رأوا المنكر فلم يغيروه كان في استطاعتهم ذلك يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة. الشيخ الألباني ضعف الحديث في ضعيف الجامع. إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، ودي حقيقة، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العبد. وعاوز أقول لكم معلومة بخصوص الحديث ده، مثلا تغيير المنكر العلني تغيير كتغيير محتاج سلطة الدولة في معظم الأحوال، حتى الدولة تبقى في حاجة إلى الشعب، لأن أحيانا ممكن تحدث مناكير لو أقدم الحاكم على تغييرها سيصطدم بالشعب أو بفئات كثيرة من الشعب، خاصة في هذا الزمان الذي فيه صحافة وإعلام وجمعيات حقوق إنسان ومشاكل. ضعوا هذا في اعتباركم، أنتم لستم في زمان الرسالة ولستم في زمان الأمويين ولا العباسيين حتى ولا في زمان المماليك. أنت الآن في إعلام سلطة بيقولوا عليها رابعة، مش كده ولا لا؟ وعندك أجهزة اسمها إيه؟ التوك شو الكلام ده كله، وعندك فيسبوك وعندك تويتر وعندك أجهزة خارجية عبالك على الوحدة بتبلع، مش الزلط بتبلع خنازير لليهود، وعندك انت تقف بالشوكة بقى حبة رز قد كده في فوق في بقه ولا ايه؟ يبقى سايب الدنيا هناك في غزة اجتياح وقتل للكل وتسوية للمستشفيات بالأرض، نستنكر انت واخد بالك الأمر بالنسبة لنا يعني في حرج، نستشعر الحرج، كل الحاجات الدبلوماسية تتقال، لكن انت بالنسبة لك ممكن نعقد مجلس الأمن والبلد السابع وخرج الجيوش والناتو واضرب القذافي كده على طول. انت بالنسبة لك هو اللي القذافي عمله كان أشد من اللي عمله اليهود في غزة، إلا لكن لا، والبلد السابع ونزل الجيش والناتو واضرب فانت جاهزلة. احيانا يكون رئيس الدولة او الدولة شايفة مناكير، يوم ما تيجي تزيلها محتاجك انت بقى. هنا بقى يأتي دوركم انتم، صححوا المفاهيم، حاصروا الخبس، علموا الناس الصواب، اجعلوا اهل الخبس والافكار الرديئة محاصرين، حينئذ اي حاكم مهما كان لابد ان يتقرب لشعبي ولمعتقداتي ولفكري ولمنهجي. اذنك يا شيخ. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قيل وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية، طبعا لو علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها فبظلم من أهلها، مش كده؟ طبعا القواعد. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. ده حديث عن النبي ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 55-65. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء قيل مما ذاك يا رسول الله؟ قال فيما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره وإسناده ضعيف. وذكر الإمام أحمد من أيام كان ممكن يعني الكتاب لو حذفت منه هذه الآثار غير الصحيحة، لكن طبعا الأفضل عدم المساس بكتب السلف ويحقق ويذكر الصحيح من غير الصحيح. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني. اسمع بقى الفقه الدقيق، خلي بالك ركز، بيقول إيه؟ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز، العقاب بقى ينزل لمين؟ اللي يستطيعون التغيير هم أعز وأكثر ممن يعملوا. الذين ينكرون وهم مؤمنون صادقون أعز وأكثر يعني أقوى ممن يعملوا ولم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. شرط العقاب أن ينزل على من استعلن فيهم الظلم واستعلن فيهم المعاصي والمخالفات وهم يستطيعون التغيير وعندهم القدرة وهم أعز وأقوى من العاصي ومع ذلك لم يلتفتوا إليه، ساعة إذن يأتي العقاب. قال في صحيح البخاري عن أسامة ابن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث ده شرحناه قبل كده لأنه ورد قبل كده، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه يعني أمعاءه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاء، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان يعني يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأناكم عن المنكر وآتي. وذكر الإمام أحمد عن مالك ابن دينار قال كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء، يعني بيدخلوا الرجال والنساء في بيت هذا الحبر لاستفتائه لقضاء حوائج ومشاكل ذلك، فيعظهم ويذكرهم بأيام الله. فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء، وجد ابنه ابن الحبر الشيخ بيغمز للنساء، فقال مهلا يا بني، فسقط من سريره، عوقب فسقط من مهلا يا بني، يعني النساء داخلين بيتك وابنك بيغمز لهم وانت تقول له مهلا يا بني، يعني انت مش كده ولا ايه؟ فسقط من سرير عوقب في وقتها، فانقطع نخاعه واسقطت امرأته كانت حاملا فاسقطت، وقتل بنوه، مش عشان غمزة ابنه عيل، الخطورة في ايه؟ في العالم. فاوحى الله الى نبيهم ان اخبر فلانا الحبر اني لا اخرج من صلبك صديقا ابدا، ما كان غضبك لي الا ان قلت مهلا يا بني، هو ده غضبك وأنت تستطيع أن تفعل بابنك أشياء كثيرة مش كده ولا إيه؟ وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي تستصغرونها وتستحقرونها، لأن الحقير مع الحقير والصغير مع الصغير والتافه مع التافه والذي لا يؤبه له مع الذي لا يؤبه له سيكون شيئا عظيما. قال فإنهن أي المحقرات يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا أي المحقرات كمثل قوم نزلوا أرض فلاء يعني صحراء، فحضر صنيع القوم يعني الطعام عايزين يعملوا الأكل، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. انظر إلى العيدان حينما اجتمعت شكلت نارا عظيمة، فكذلك محقرات الذنوب. وفي صحيح البخاري عن أنس ابن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نظرا هذا يبين لك أن الصحابة الكرام كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم حساسية شديدة من المعاصي، فكانت المعصية الصغيرة يستكبرونها لأنهم لا ينظرون إلى عظم الذنب بل ينظرون إلى عظم من وقع الذنب يعني هذا الذنب أنت ارتكبت محارم الله تبارك وتعالى، ارتكبت معصية وخالفت أمر الله، فينظرون إلى عظمة من نهى عن هذا الفعل الذي ارتكبته، واخد بالك؟ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، دخلت امرأة النار في قطة. يعني عندنا المثل يقول لك إيه مثلا؟ الجنازة حارة والميت كلب، حاجة تافهة، فدي هرة، ومع ذلك تدخل امرأة وقد تكون شريفة، وقد تكون هذه المرأة يعني امرأة عظيمة جدا في قومها، وذلك تدخل النار من أجل هرة في قطة، في قطة سجنتها لأنها خالفت أمر الله تبارك وتعالى، سجنت القطة حتى ماتت، فدخلت النار بسببها. لماذا؟ لا هي أطعمتها ولا سقتها. يبقى معنى ذلك أنك لو أخذت قطة وقمت بإطعامها وسقيها هذا أمر جائز، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني لا هي رحمتها ولا تركتها لرحمة الله تبارك وتعالى في الخارج ترزق. وفي الحلية لأبي، الحديث في الصحيحين، وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، في حد عمر ما في إنسان يكفر مرة واحدة، وإنما المسألة بتأتي على دركات، مش كده ولا إيه؟ حتى المرض ما بيجيش مرة واحدة فجأة كده، وإنما المسألة بيكون لها مقدمات، فالمسألة بالتقسيط كده. قال: في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ولما بيجي حد ينسلخ، حتى لو مسكت أرنب عشان تسلخه، ما بتسلخش مرة واحدة، يعني تمشي بعد درجات، مش كده ولا إيه؟ تيجي تنسى تسلخ عنزة واحدة واحدة، حتى لما تيجي تلبس الهدوم وتقلعها وممكن الأمور تتأخر وتلاقي نفسك كتفت ومش عارف، ده تاخد وقت. فكذلك لا يأتي الكفر مرة واحدة ولا عزمة. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، المعاصي. ولذلك العلماء كانوا يشددوا في مسألة يقول لك إيه؟ تارك الصلاة، المحققون والجمهور، لا يكفر، ولكن يخشى على تارك الصلاة كلية الكفر، لأن هذا الأمر قد يتطور معك فيكون في يوم من الأيام مؤدين، فاحذر. هناك معاصي كثيرة ليست بكفر، ولكن حينما تتجمع على القلب توصل إلى هذا، كما سيأتي في حديث النكت في القلب. يقول: ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. تمام؟ فالبريد أصل الدابة. كلمة البريد يعني إيه البريد؟ أصل كلمة بريد الدابة، صح؟ اللي بتحمل الرسائل من بلد إلى بلدة أخرى، والبريد معنى الرسول. يبقى المعاصي رسول الكفر، ده معناها كده يعني. النظر رسول العشق، المرض رسول الموت. وفي الحلية أيضا، الحلية حلية الأولياء للأصفهاني، عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبتي. اسمع بقى، دي مهمة أو ومخيفة. القضية مش قضية الذنب بس، ده ممكن اللي يجي بعد الذنب يكون أخطر ألف مرة من الذنب. الكلام ده يعني مهم أو اللي هقوله دلوقتي. ابن عباس بيقول: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبتي، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، اللي هيجي بعديه. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. تخيل لو واحد بيرتكب ذنبا، طب إيه موقفك من اللي على اليمين الملك والملك اللي على الشمال؟ تذكرتهما؟ تذكرت هذين اللذين يحفظانك بأمر الله كراما كاتبين؟ دول كرام، أكرمهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طب الكريم تعاملوا كده برضو؟ ده معك لا يفارقك إلا إذا وقت الجماع مع الزوجة أو الحمام. طيب ما موقفك من هذين؟ قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، ده أكبر من الذنب. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، بتضحك بعد ما أذنبت قاعد تضحك. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، فرحت بالذنب بعد أن كسبته. ها، وحزنك على الذنب إذا فاتك، جيت تعمله معرفتش لسبب من الأسباب منعتك، تحزن. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. اسمع بقى اللي جاي أخطر. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب قاعد بتشرب حاجة غلط، وفي ستارة ولا في باب حرك الريح الباب فرأك الناس، خوفك من أن يراك الناس. فخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. خايف من الناس، خايف من الناس طبعا. ولذلك كان السلف دايما يكلموك عن رقابة الله، فيقول له بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن من تنظر، أن نظر الله أسرع إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. لكن أنت من الممكن أنك تختلس النظرات حتى لا يراك أحد. طب أنسيت أن الله لا يستطيع أحد أن يخفي عنه شيئا على الإطلاق؟ قال ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يعنه، ولم ينهى الظالم عن ظلم فابتلاه الله. هذا من الأشياء التي لا نستطيع أن نجزم بها لأنها لم تأتي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي سبب ابتلاء أيوب عليه السلام؟ لا ندري، لو سألتني أقول لك لا أدري، لأنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، انظر من عصيت، عصيت الله. وقال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. لو استعظمت الذنب، لماذا استعظمته؟ لأن في معصية لله يصغر عند الله ويغفره، لكن إن استصغرت الذنب يصبح عظيما. وقيل أوحى الله إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. القصد هنا الموت المعنوي كما قال أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالموت موت القلب، ولذلك جعل الله تعالى الإيمان إحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اللي هو الإيمان. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب، وده الحديث اللي بيتكلم عنه، إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. أتظل النكتة السوداء؟ قال لك لا، فإذا تاب ونزع عن الذنب واستغفر صقل قلبه، يعني صقل محيت وتلمع، صقل يقول لك صقل وتلميع، صقل جلي يجلي ويرجع منيرا مشرقا مرة ثانية. وإن زاد زادت، يزيد في الذنب تزيد النكتة وتظل تزداد حسب زيادة المعاصي حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران هذا المقصود به ماذا؟ الذنوب، الذنوب حتى يصبح غطاء ثم طبعا على القلب، طبعا على قلوبهم. والحديث حسنه الشيخ الألباني. وقال حذيفة إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاء الربداء والشاة الربداء هي الشاة السوداء المنقطة بحمرة، يعني تسود ربداء سواد. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب، ونقف هنا عند هذا الحديث، كان في النية أن احنا نقف على الآثار القبيحة للمعاصي، ولكن كفاية كده عليكم النهاردة، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.